بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 240 من تفسير النسفي. وإذا رفعت فالعاملان الابتداء وحرف في عملت الواو الرفع في آيات والجر في واختلاف. وهذا مذهب الأخفش لأنه يجوز العطف على عاملين، وأما سيبويه فإنه لا يجيزه، وتخريج الآية عنده أن يكون على إضمار في، والذي حسنه تقدم ذكر في الآيتين قبل هذه الآية، ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: وفي اختلاف الليل والنهار. ويجوز أن ينتصب آيات على الاختصاص بعد انقضاء المجرور معطوفا على ما قبله، أو على التكرير توكيدا لآيات الأولى، كأنه قيل آيات آيات. ورفعها بإضمار هي، والمعنى في تقديم الإيمان على الإيقان وتوسيطه وتأخير الآخر، أن المنصفين من العباد إذا نظروا في السماوات والأرض نظرا صحيحا علموا أنها مصنوعة وأنه لا بد لها من صانع، فآمنوا بالله. فإذا نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال وفي خلق ما ظهر على الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا إيمانا وأيقنوا. فإذا نظروا في سائر الحوادث التي تتجدد في كل وقت كاختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وحياة الأرض بها بعد موتها وتصريف الرياح جنوبا وشمالا وقبولا ودبورا عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم. تلك إشارة إلى الآيات المتقدمة، أي تلك الآيات آيات الله، قوله نتلوها في محل الحال أي متلوة، عليك بالحق. والعامل دل عليه تلك من معنى الإشارة، فبأي حديث كيف كان ذلك المثل؟ فقيل مستهم. أتابع: البأساء أي البؤس، والضراء المرض، والجوع، وزلزلوا وحركوا بأنواع البلايا، وأزعجوا إزعاجا شديدا شبيها بالزلزلة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، إلى الغاية التي قال الرسول ومن معه من المؤمنين فيها: متى نصر الله؟ أي بلغ بهم الضجر ولم يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك، ومعناه طلب النصر وتمنيه واستطالة زمن الشدة. ألا إن نصر الله قريب. قيل لهم إجابة لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر: يقول بالرفع، وعيد يقول بالرفع نافع، على حكاية حال ماضية، يعني حتى يقول الرسول، على حكاية حال ماضية نحو شربت الإبل حتى، أو شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، وغيره بالنصب على إضمار أن، ومعنى الاستقبال لأن أن علم له. ولما قال عمرو بن الجموح وهو شيخ كبير وله مال عظيم: ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ نزل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقد تضمن قوله ما أنفقتم من خير بيان ما ينفقون وهو كل خير. وبني الكلام على ما هو أهم وهو بيان المصرف، لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها عن الحسن هي في التطوع. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فيجزي عليه كتب عليكم القتال فرض عليكم جهاد الكفار وهو كره لكم من الكراهة. فوضع المصدر موضع الوصف مبالغة كقولها فإنما هي إقبال وإدبار. فخما بأن وصفه بالحكيم، ثم زاده جزالة وفخامة بأن قال أعني بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا كما قتضاه علمنا وتدبيرنا إنا كنا مرسلين، بدل من إنا كنا منذرين. ورحمة من ربك مفعول له على معنى إنا أنزلنا القرآن، لأن من شأننا إرسال الرسل بالكتاب أو بالكتب إلى عبادنا لأجل الرحمة عليهم، أو هو تعليل لقوله أمرا من عندنا. ورحمة مفعول به، وقد وصف الرحمة بالإرسال كما وصفها به في قوله وما يمسك فلا مرسل له من بعده سورة فاطر. والأصل إنا كنا مرسلين، رحمة منا، فوضع الظاهر موضع الضمير إذانا بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين. إنه هو السميع، لأقوالهم العليم بأحوالهم. رب كوفي بدل من ربك وغيرهم بالرفع أي هو رب. السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ومعنى الشرط أنهم كانوا يقرون بأن للسماوات والأرض ربا وخالقا، فقيل لهم إن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الرب، ثم قيل إن هذا الرب هو السميع العليم الذي أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كان إقراركم عن علم وإيقان كما تقول إن هذا إنعام زيد الذي تسامع الناس بكرمه إن بلغك حديث وحدثت بقصته. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.